يخبر تعالى عن المنافقين ينتظرون زوال دولتكم وظهور الكفار عليكم وذهاب دينكم، فإن كان لكم فتح من الله أي إن كان لكم أيها المؤمنون نصر وغنيمة قالوا ألم نكن معكم، أي يتوددون للمؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب أي انتصر الكافرون كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم باطنا، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذلك إلا لضعف إيمانهم. قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي أيها المنافقون يعلم الله بواطنكم، فلا تغتروا بما له تعالى من الحكمة في جريان حكم الشريعة عليكم ظاهرا، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، يوم القيامة لا تنفع هذه الظواهر. وقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن هذا شو ما اسم لن، ما في تأبيد، وسبيلا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد ايش؟ العموم، يعني لا يوجد اي سبيل من السبل في شرع الله في ان يكون الكافر وليا وسيدا على المؤمن، هل هذا في الدنيا ام في الاخره؟ الراجح العموم، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا في الدنيا والاخره. في الدنيا في حكم الله الشرعي ولا في حكم الله الكوني؟ في الدنيا في حكم الله الشرعي وليس في حكم الله الكوني. فالمؤمن إن ابتعد عن دين الله أذله الله وجعل الكافرين عليه سبيلا، هذا في كونه في إرادته الكونية. أما في أمره الذي يحب ويرضى وفي شرعه الذي أمر ونهى فلا، بل استنبط بعض أهل العلم على حرمة العمل المهان الذي فيه خدمة يكون فيها المسلم مهانا للكافر لهذه الآية. قال ابن عباس ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا ذاك يوم القيامة، أي فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كما قال رضي الله تعالى عنه. ويحتمل أن يكون المعنى أي لن يجعل للكافرين في الدنيا سبيلا على المؤمنين بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على منع بيع العبد المسلم للكافرين، لا يجوز أن يبيع المسلم عبد مسلم لكافر. إذن هذا المراد ولا يجعل الله في سنته سبحانه إيش؟ في سنته الشرعية في شرعه الذي أمر فيه ونهى لا في إرادته الكونية. إن تنكب المسلمون دينهم فإن الله جاعل بالكفار عليهم سبيلا. قال وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على منع بيع العبد المسلم للكافرين بما في صحة ابتياعه من التسليط لهم عليه والإذلال، وفي هذا يكون للكافر على العبد المسلم سبيل، ويكون هذا العمل مخالفا للآية المتقدمة، ولذلك حرم بيع العبد المسلم للكافر. واحد يكون خادم عند كافر خدمة تهينه يعمل عمل فيه لا يوجد له فيه حق، يكون فيه كالمتاع، يكون فيه كالعبد، الكافر يأمره وينهاه، يحرم على المسلم أن يعمل هذا العمل لعموم الآية ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا. مشاركة الكتابي والنصراني إن كان المال بيدك وأمنت الربا يجوز لا حرج، لكن أن تكون عبد ذليل عند كافر تهان تخدمه الخدمة التي يترفع عنها الإنسان في العادة وأن يكون له عليك سبيل، فهذا أمر ليس بمشروع لعموم